بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. ما زال حديثنا مستمرا حول ما يتعلق بمنسك فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، والذي وصفه وسماه بصفة الحج ومسائل تهم الحاج. استعرضنا هذا الكتاب وأخذنا كثيرا من ما يتعلق من مباحثه، وقد بدأه رحمه الله تعالى بما يتعلق بالوجوب وشرط هذا الوجوب، ثم بعد ذلك أشار إلى ما يتعلق بالمواقيت الزمانية والمكانية، ثم عرض رحمه الله تعالى إلى الأنساك، وأنها بالاتفاق عند عامة العلماء ثلاثة أنواع من الأنساك. الحاج مخير يختار منها ما شاء، بمعنى أن كل واحد منها جائز، وهي أن يكون ذلك بالتمتع، أو أن يكون ذلك بالقران، أو أن يكون ذلك بالإفراد، وأن المراد بالإفراد بمعنى أن يحرم بالحج وحده، وأما المراد بالقران بمعنى أن يجمع بين العمرة والحج في منسك واحد، وأما التمتع فإنه يعني أن يأتي بالعمرة ثم يفرغ منها، ويكون ذلك بعد دخول شهر ذي الحجة أو شهور الحج، وأشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة، بمعنى أن يحرم فيها من العمرة ويفرغ من عمرته، ثم بعد ذلك يهل بالحج من عامه. ثم أخذ في بيان أن أفضل الأنساك هو نسك التمتع، وبين وجه ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وكل من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يسق الهدي. فكل من لم يسق الهدي، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم إما أنهم أحلوا بالحج والعمرة، وأكثرهم كانوا يهلون بالحج، لأنهم ما كانوا يعرفون العمرة في أشهر الحج، وإنما يكون العمرة في غير أشهر الحج. فلما قدموا مكة فطافوا وسعوا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي معه أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، ومن ذلك أزواجه عليه الصلاة والسلام، فكنهن أصبحن متحللات، أي من أمكنهن التحلل، ما عدا من حارت كعائشة رضي الله عنها، فإنه لم يتيسر لها أداء المناسك. وكذلك ابنته عليه الصلاة والسلام فاطمة رضي الله عنها كانت أيضا أحلت في هذه الحال، ولذلك لما جاء علي رضي الله عنه بشيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى فاطمة أي زوجه رضي الله عن الجميع، ورآها كما يقال مكتحلة ومتحسنة متجملة، وهذا ليس شأن المحرمات، فأنكر ذلك عليها، فقالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها كما أمر غير ذلك من الحجاج، أن من لم يسق الهدي أن يجعلها عمره وأن يتحلل. ثم أخذ رحمه الله تعالى في بيان هذا النسك، وهو نسك التمتع الذي يبدأ بالعمرة المستقلة، فأتى على مناسك العمرة وقد أتينا عليها كاملة ولله الحمد. ثم بعد ذلك أشار إلى أنه في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو ما يسمى بيوم التروية، فإن من كان حلالا بمكة، ومن كان حلالا بمكة من كان متمتعا، أي من أتى بالعمرة، فإنه إذا طاف وسعى وقصر أصبح ماذا؟ حلالا، الحل كله، فله بعد ذلك أن يمارس حياته الاعتيادية دون أي محذور في ذلك، لأنه أصبح حلالا. ومثل ذلك أهل مكة والقاطنين بها، فعند ذلك من أراد أن يحرم من هؤلاء فإنه يحرم بالحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة من أي مكان تيسر له، سواء كان ذلك في مكة أو ضواحي مكة أو حتى في منى، فكل ذلك جائز والحمد لله. ثم أشرنا واستعرضنا بالأمس ما يتعلق بمناسك هذا الحج من حين يوم التروية، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وأشرنا بأن الذهاب إلى مكة إلى منى في هذا اليوم وصلاة الظهر والعصر ثم المغرب ثم بعده العشاء والمبيت تلك الليلة وهي ليلة التاسع ليلة عرفة بمنى ثم بعد ذلك صلاة الفجر بها، أن ذلك من باب السنة فيحرص عليها الحاج إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن من لم يتيسر له ذلك أو من لم ييسر له ذلك، بمعنى أنه إما أنه لا يأتي ولم يتمكن من الإتيان إلى منى في هذا اليوم، أو أنه يرحل مباشرة من قبل حملات الحج ونحوهم إلى عرفة مباشرة، فلا حرج في ذلك، بمعنى لا حرج بمعنى أنه لم يترك بذلك واجبا، لكنه لا شك أنه ترك السنة وصنيع النبي صلى الله عليه وسلم. وأشرنا كذلك إلى أن المقصود من ذلك هو المقام في منى في هذا اليوم، وأنه يعد من المناسك، وأنه يكون الإقامة بمنى في هذا اليوم أفضل من الإقامة بمكة، حتى وإن ترتب على ذلك الصلاة في المسجد الحرام، لأن الأعمال هنا بدأت بأعمال المناسك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من أصحابه رضوان الله عليهم لم يقيموا في مكة في اليوم الثامن، وإنما خرجوا مباشرة إلى منى، وعد ذلك من أعمال المناسك في هذا اليوم. ثم أشرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد طلوع الشمس أي في اليوم التاسع وهو يوم عرفة صعد إلى عرفة وأمر بأن تضرب له هناك خيمة أو قبة فجلس فيها عليه الصلاة والسلام، وقد كان أهل مكة وأهل الحرم ينتظرون ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهل سيفعل كما كان يفعل أهل الحرم في أيام الجاهلية، فإنهم ما كانوا يقفون بعرفة، لأن عرفة قلنا بأنها من الحل بخلاف مزدلفة فإنها من الحرم، فالناس كانوا في الحج في السابق كان يخرج الناس ويقفون بعرفة، أما أهل الحرم فإنهم لا يتجاوزون مزدلفة لأنها من الحرم ولا يذهبون ولا يصعدون إلى عرفة، فكانوا ينظرون ويرقبون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا هو صانع في حجته هذه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في هذه المسألة وذهب إلى عرفات ووقف مع الناس، ثم لما زالت الشمس انتقل إلى أو دخل إلى ما يسمى بعرفة الآن، فأتى إلى الموقف فخطب الناس في ذلك اليوم خطبة عظيمة، ثم بعد ذلك أي بعد الفراغ من الخطبة أذن المؤذن، وقلنا هذا كان دليلا من الأدلة الدالة على أنه لا تصلى الجمعة في هذا اليوم، لأنه وافق يوم عرفة بالنسبة لزمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم جمعة، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأذان بعد الخطبة، وليس الحال والشأن كالجمعة أن يكون الأذان قبل الخطبة، فعند ذلك صلى عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر جمع تقديم، ومما يدل على أنه صلى الظهر أنه لم يجهر بالقراءة بخلاف الجمعة، فإن القراءة تكون فيها ما لا تكون فيها جهرا عند ذلك، أي لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من هاتين الصلاتين قصرا وجمعا انتقل عليه الصلاة والسلام ودخل الموقف وأتى عند الصخرات، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن موقافه ووقوفه في هذا المكان ليس لمزية في هذا المكان ولا خصيصة فيه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، بمعنى لا ينبغي أن يكون الشغال الحاج بأن يقصد المقام والمكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويتشاغل بما يسمى بالذهاب إلى جبل الرحمة أو الصعود إليه فيضر نفسه ولعله يضر كذلك الآخرين، وإنما يكون الانشغال والتشاغل في هذا اليوم بكثرة الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من هذه الصلاة انتقل إلى هذا الموقف ثم استقبل القبلة، فيكون الدعاء حال استقبال القبلة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته القصوى، وكان مستقبل القبلة يرفع يديه داعيا لله سبحانه وتعالى، واستمر في دعائه إلى أن غربت الشمس، كل هذا الوقت الطويل أخذه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء رافعا يديه، حتى أنه لما سقط خطام ناقته عليه الصلاة والسلام وتناولها وتناول الخطام بيده ما زال زالت يده الأخرى مرفوعة في الدعاء في هذا الحال. إذن في الواقع ينبغي أن يحرص الحاج, وهذا هو في الواقع مكسبه وهذه هي غنيمته, أن يحرص على كثرة الدعاء, فإن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة, بمعنى أحرى ما يكون الدعاء مستجابا هو أن يكون في هذا الموقف العظيم الذي يتجلى الله فيه سبحانه وتعالى لملائكة, يتجلى لعباده ويباهي ملائكته بعباده فيقول هؤلاء انظروا إلى عباد هؤلاء جاءوني شعثا غربرا ماذا يرجون, فيقولون يرجون رحمتك ويخافون عذابه, فيقول أشهدكم بأني غفرت لهم. فلا شك أنه مشهد عظيم ولا شك أنه موقف عظيم ينبغي للإنسان أن يكسر كما يقال ما يتعلق ب يكسر نفسه ويتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى, لأنه كلما كان الإنسان أكثر تذللا وأكثر خوفا مما ذنوبه ومعاصيه وأكثر خشية لله سبحانه وتعالى كان ذلك إلى الله أقرب وإليه أرفع, ولا شك أنه في هذا يكون أحرى بالإجابة. إذن ينبغي للحاج أن يحرص وأن يغتنم هذه الساعات في الدعاء له ولنفسه وأهله ولأيضا لمسلمين كما قلنا عامة وليس بخاصة. إذا تحقق غروب الشمس وتحقق هذا الغروب بمعنى غربت الشمس فإنه لا يبادر بماذا؟ لا يبادر بالصلاة, وإنما يؤخر الصلاة إلى أن يأتي إلى مزدلفة, فعند ذلك دفع النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا إلى المزدلفة, وكان يشير لأصحابه بالسكينة السكينة, يعني عليكم بالرفق والهون وعدم الإسراع الذي قد يضر بالإنسان أو يضر بالآخرين كذلك. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة بادر بصلاة المغرب. وهنا نبه الشيخ رحمه الله تعالى إلى أنه إذا حبس الإنسان وتأخر لأمر من الأمور فإنه ينبغي له في هذه الحال ألا يؤخر الصلاة عن وقتها, بمعنى كما قلنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وقت صلاة المغرب وهو واقف بعرفة ومع ذلك لم يصلي, وفي أثناء الطريق نزل فبال عليه الصلاة والسلام وتوضأ وضوءا خفيفا وسأله أسامة عن الصلاة قال الصلاة أمامك, فلم يصلي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى مزدلفة فبادر بالصلاة. هنا نبه الشيخ بأن هذه هي السنة, لكن لمن وصل إلى مزدلفة والوقت ما زال متسعا في وقت العشاء. أما من تأخر به الطريق أو تأخر به زحام السيارات أو نحو من ذلك فخشي من خروج ما يسمى بوقت الاختيار أو وقت العشاء الذي هو منتصف الليل, فإنه ينبغي له ألا يؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل, وإنما ينبغي عليه بعد ذلك أن يبادر بالصلاة سواء كان ذلك في الطريق أو في عرفة أو ما شابه ذلك, لكن من تيسر له فإنه يؤخر صلاة العشاء مع المغرب إلى المزدلفة. قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة استراح ولم يحييها بالصلاة, وإنما بعد ذلك لما بزغ الفجر بادر عليه الصلاة والسلام بصلاة الفجر في أول وقتها, ونبهنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة من أهله لبعض نسائه ولبعض الصغار ومن كان في رفقتهم أمرهم بالاندفاع والخروج من مزدلفة قبل الفجر أي ليلا, وكان ابن عمر كذلك يأذن لأهله بالانصراف أي من مزدلفة ليلا قبل طلوع الفجر, وإذا وصلوا إلى المزدلفة فإنهم يرمون الجمرة في هذا الوقت حتى ولو كان ذلك قبل الفجر. أما من كان مستطيعا وأراد السنة وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن برفقته ضعفة يخرج معهم فإن الأفضل له أن يظل في مزدلفة ويبيت بها حتى طلع الفجر, ثم يصلي صلاة الفجر في أول وقتها, ثم بعد ذلك يكون الوقوف. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى المشعر الحرام, والمشعر الحرام هو جبل صغير هناك عنده المسجد الآن, لكن مع ذلك عليه الصلاة والسلام قال وقفتها هنا ومزدلفة كلها مشعر, مزدلفة كلها مشعر, فعند ذلك يكون الوقوف أي بعد الفجر مستقبلا القبلة كذلك رافعا يديه داعيا الله سبحانه وتعالى. وبالغ النبي صلى الله عليه وسلم وأطال في دعائه إلى أن أسفر جدا, بمعنى انشق الظلام وذهب ضوء وذهبت ظلمته وظهر ضوء النهار، لكنه دفع عليه الصلاة والسلام قبل طلوع الشمس أي بعد الإسفار، لكنه لم تطلع الشمس بعد. وفي طريقه وقد كان رادفا للفضل ابن عباس رضي الله عن الجميع أمر بمن يلتقط له الجمار فالتقطت له سبع حصيات، فبادر عليه الصلاة والسلام أول ما أتى إلى منى بادر برمي جمرة العقبة، وهي ما تسمى بالجمرة الكبرى، وهي الجمرة التي تكون في آخر منى، والتي تكون كما يقال أولها أو نهايتها التي تلي مكة في هذا الحال. عند ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في صعوده إلى منى، ومن منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، كان عليه الصلاة والسلام يلبي، وكانت تلبيته عليه الصلاة والسلام كما قال جابر رضي الله عنه: لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. ومراد جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلبيته لبى بالتوحيد أنه كان يقول في تلبيته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذن كانت تلبيته عليه الصلاة والسلام هو بنفي أن يكون لله شريكا، وإذا نفي أن يكون لله شريك في ألوهيته وفي عبوديته سبحانه وتعالى فهذا هو التوحيد. التوحيد بمعنى أن تعبد الله وحده، لا تعبد أحدا سواه. وقد كانوا في الجاهلية مع هذا مع هذه التلبية أو في هذه التلبية يشركون أيضا، فإذا قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، قالوا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فكانت حتى في تلبيتهم يشيرون إلى الشريك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان تلبيته بالتوحيد وحده عليه الصلاة والسلام، لأنه أمر أن يكون عابدا لله مخلصا العبادة لله وحده، وأن الدين لله وحده سبحانه دون سواه. فلما وصل إلى منى وأراد أن يرمي الجمرات فهنا توقف عن التلبية، بمعنى في مسيره كان يلبي، فلما أراد أن يرمي الجمار عند ذلك ترك وتوقف هذه عن التلبية وأخذ في التكبير، فكان يكبر الله أكبر مع كل حصاة يرمي بها عليه الصلاة والسلام، فرمى سبع حصيات جمرة العقبة. ثم انتقل بعد ذلك إلى منزله عليه الصلاة والسلام، لأنه كان نازلا به في اليوم الثامن، فعند ذلك نحر إبله عليه الصلاة والسلام، ونحر بيده الشريفة 63، ثم أناب وفوض ووكل علي رضي الله عنه بنحر باقيهن. فلما رمى ثم نحر عليه الصلاة والسلام بعد ذلك دعا بالحلاق فحلق، وأمره أن يحلق رأسه، فبدأ بشقه الأيمن عليه الصلاة والسلام ثم شقه الأيسر. وأشرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أمر بأن يوزع شعره على الصحابة رضوان الله عليهم، ونبهنا إلى أن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، وهو التبرك بأجزائه عليه الصلاة والسلام من شعره وغير ذلك، فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل ولم تفعل بغيره. فأبو بكر الصديق قلنا مع شرفه وأنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها، وكان يقال ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أفضل من أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة أحد، ولذلك كان علي رضي الله عنه من يفضله في زمنه على أبي بكر، كان يجلده جلد الفرية، لأنه كان الصحابة مجمعون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ويقرهم بأن أفضل الأمة أبو بكر الصديق ثم عمر. إذن في هذه الحال فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فحلق أو أمر بأن يحلق رأسه عليه الصلاة والسلام، ودعا للمحلقين فقال: اللهم ارحم المحلقين. والحلق لا يسمى حلقا إلا أن يكون بما يسمى بآلة الموس، فإذا كان ذلك بالموس فهو الحلق، أما ما عدا ذلك فإنه يسمى قصا، سواء كان بالمقص الكبير أو بغيره. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين فقال: اللهم ارحم المحلقين. وهذه في الواقع ينبغي ألا تفوت من ذهب إلى الحج أو ذهب إلى العمرة، فهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم تشمل كل محلق في ذلك الزمن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. فثلاث مرات يكررها عليه الصلاة والسلام، ثم في الرابعة قال والمقصرين. إذن ينبغي للإنسان في الواقع أن إذا أتى بعمرة أو أتى بحج أن يحرص على الحلق، لأن الحلق في هذا المقام يكون عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. إذن بحلق الشعر الذي هو في العادة يكون عادة من فعل الناس يفعلونه في حال لقائهم للناس، إذا أراد أن يتزين يتجمل أو نحو من ذلك، كان شعره شعثا منتفشا متطايرا أخذ يحسنه ونحو من ذلك، فهذا يسمى من باب العادة. أما أن يكون الحلق عبادة يؤجر عليها الإنسان فهذا لا يكون إلا في نسك من حج أو من عمرة. ثم كانت هذه التعرض لهذه الدعوات وهذه الرحمات من النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للحاج وللمعتمر أن يحرص عليها وألا يفوتها عنه. ثم بعد ذلك قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان منه ذلك، وهي ثلاثة مناسك: رمى ثم نحر ثم حلق، بعد ذلك اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وغير ملابس إحرامه وطيبته عائشة رضي الله عنها في هذه الحال، لأنه بهذا الفعل لهذه المناسك الثلاثة يعد بأنه تحلل ما يسمى بالتحلل الأول أو التحلل الأصغر. هذا يحل، أي بهذا الفعل يحل للمحرم كل شيء حرمه الإحرام إلا النساء. إذن يحل له بعد ذلك أن يلبس ملابسه المعتادة، يحل له بعد ذلك أن يتطيب إلى غير ذلك من هذه الأمور. فعائشة رضي الله عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مضى عليه الصلاة والسلام إلى مكة فطاف في هذه الحال. وأشار الشيخ هنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان نحوه ممن كان ساق الهدي ولم يتحلل بالعمرة فإنه كان قارنا، ومثل ذلك عائشة رضي الله عنها لأنها لم يتيسر لها أن تؤدي مناسك العمرة عند وصولها، لأنها رضي الله عنها لما قاربت مكة حاضت، فعند ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فعند ذلك لما جاء المضي والذهاب إلى منى وهي ما زالت في حيضها، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل عليها الحج وأن تهل بالحج، فكانت قارنة كذلك رضي الله عنها. هؤلاء الذين كانوا قارنين اكتفوا بالطواف وحده على الكعبة، لأنهم أول قدومهم إلى مكة طافوا وسعوا بين الصفا والمروة. من كان متمتعا بمعنى أتى بالطواف والسعي ثم قصر وتحلل، هذا لما جاء بعد ذلك إلى الطواف وهو الطواف الركن احتاج أيضا إلى أن يسعى سعيا آخر لحجه، فالسعي الأول كان السعي للعمرة ثم كان السعي الآخر كان سعي الحج. لعلنا نستعرض شيئا من ذلك في هذا اليوم الذي يعد يوم النحر الذي فيه شيء من هذه المناسك، ويقرأ القارئ علينا شيئا من ذلك. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وخلاصة ما يفعل من الأنساك يوم العيد ما يلي: أولا رمي جمرة العقبة، ثانيا نحر الهدي، ثالثا الحلق أو التقصير، رابعا الطواف والسعي. والسنة أن يرتبها هكذا، وإن لم يتيسر له فقدم بعضها على بعض فلا حرج، ويبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ويرمي الجمرات الثلاث في هذين اليومين بعد الزوال، يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة فيرميها بسبع حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة، فإذا فرغ منها تقدم قليلا عن الزحام فوقف مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى بما أحب دعاء طويلا، ثم يرمي الجمرة الثانية ويقف بعدها للدعاء كما فعل في الأولى، ثم يرمي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة التي رماها يوم العيد كما رمى الجمرتين قبلها، ولا يقف بعدها للدعاء. نعم. فإذا إذن هنا أشار رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق ببعض مناسك هذا اليوم، أعني يوم النحر الذي هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، ولا شك أن فيه أكثر المناسك، أكثر المناسك تؤدى في هذا اليوم، فيكون فيه رمي جمرة العقبة، ثم يكون فيه ما أشرنا إليه مما يتعلق من النحر، ثم يكون الحلق، ثم بعد ذلك يكون الطواف والسعي إذا كان لم يسعى قبل ذلك إن كان مفردا أو قارنا أو كان أيضا متمتعا. أشرنا كذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالرجوع إلى منى ولم ينتظر في مكة، وقلنا بأن المقام في منى في هذه الأيام أولى من الإقامة في مكة، وأن الإقامة في منى في هذه الأيام لها جانبان، جانب يكون من باب السنة وجانب يكون واجبا، فالمقام فيها نهارا من باب السنة، بمعنى حتى وإن لم يكن ذلك ليلا فالمقام في منى والمكث في منى والجلوس في منى فهو أفضل من الجلوس في مكة في هذه الأيام، لأن الإنسان في هذه الأيام يكون في نسك، لأنه بعد اليوم الثالث عشر يكون الجلوس في منى كسائر الأماكن، لكن المقام بها في هذه الأيام في الواقع الإقامة في حد ذاتها الإقامة تعد عبادة، إذن ينبغي للإنسان أن يحرص على هذا المعنى. ثم إذا كان ذلك في الليل وهو ما يسمى بالمبيت، فإن المبيت في منى في هذه الليالي يعد واجبا، لا يجوز تركه إلا لمن كان كما يقال ذا رخصة يترخص له فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قبل قليل رجع مباشرة حتى قيل هل صلى الظهر بمكة، وقد جاءت بذلك بعض الأحاديث، أو صلى الظهر بمنى، معنى ذلك أنه بادر عليه الصلاة والسلام بالرجوع إلى منى ليقيم بها في الليل وفي النهار أيضا. عامة العلماء على أن المبيت في هذه الليالي، أي ليالي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن أراد التأخر، أنه من باب الواجبات، والدليل على أنه من باب الواجبات أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه العباس بأن يبيت في مكة، والاستئذان لا يكون إلا عن أمر واجب، لأنه لو كان الأمر مباحا لك أن تبيت هنا أو هنا أو أن يكون كما يقال تنظر إلى الأفضل هنا أو هناك لا محتاج الأمر إلى استئذان، فاستئذان العباس رضي الله عنه وإذن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرخصة دليل على أنه من لم يكن كذلك، أي لم يكن حاله كحال العباس، لأن العباس رضي الله عنه كانت له السقاية، بمعنى أنه هو الذي يخرج، هو وأبناؤه يخرجون الماء من بئر زمزم ويسقون الحجاج، فهذا يحتاج إلى كما يقال نوع من الجهد والعمل حتى في أثناء الليل، حتى وإن كان الناس ليسوا هناك فليسوا في مكة فهم في حاجة إلى أن يخرجوا إلى أحواض ونحوها. إذن استأذن العباس رضي الله عنه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أذن للرعاة، لأنه لا شك أن أصحاب الإبل في حاجة إلى أن يرعوا إبلهم، إذن هذا الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم لفئات من الناس لحاجة ومصلحة تتعلق بالحجيج والحجاج، فعند ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالمبيت خارج منى، ومعنى ذلك أن من لم يكن كذلك ليست له حاجة ولم يكن مريضا أو به حاجة لنفسه أو أيضا متعلقة بخدمة الحجاج أو نحو من ذلك، فإن الواجب عليه أن يبيت في منى. هنا قد يأتي السؤال ما مقدار المبيت، وهنا قد يحصل لبس عند كثير من الحجاج، هل مقدار المبيت في منى كمثل المبيت في مزدلفة؟ لأنه يقال بأن المبيت بمزدلفة إذا كان إلى منتصف الليل، ومن جاء به منتصف الليل فيكون بقدر أن ينزل وأن يصلي وأن يمضي، وإذا كان الوقت ضيقا ولم يجد مكانا ثم كان مروره بعد منتصف الليل كفاه ذلك في المبيت في مزدلفة، يعني ينبغي أن يعلم ذلك، بمعنى أن من ضاق به المكان ولم يتيسر له لتأخر الحافلات ونحوها واكتفى بمجرد المرور بمزدلفة بعد منتصف الليل كفاه ذاك، لا يلزمه أن ينزل وأن يحط الرحال ونحو من ذلك، لكن لا بد أن يكون ذلك بعد منتصف الليل، فمن جاء قبل منتصف الليل يقال له انتظر واجلس حتى منتصف الليل. هذا المبيت بمزدلفة يقدر عند جمهور العلماء إلى منتصف الليل، هنا في منى الأمر ليس كذلك، لأن المبيت في منى يعني المبيت أغلب الليل، لأن الأصل أن يبيت جميع الليل، انظروا الأصل أن يكون في أداء الواجب أن يكون أن يكون تكون مبيته في منى الليل كله حتى يقال بأنه بات فيه سواء نام أو لم ينم، لأن المكث في الليل يعد مبيتا حتى وإن كان الإنسان يعمل كما يقال أو كان سهرانا، ولذلك يقول القائل أبيت سهران الدجى، فاعتبر أنه وإن كان ساهرا في مذاكرة ونحوها يسمى مبيتا. إذن المبيت الأصل فيه أن يكون في جميع الليل في منى، والليل يكون من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو الليل. فالعلماء يقولون إن لم يكن كله فأكثره، لأن الأكثر يأخذ حكم الكل. ولا يقال هنا كما قيل كما قلت قبل قليل في مزدلفة بأنه يكفي أن تأتي ساعة بعد منتصف الليل، لأن هذا في الواقع نسأل عنه كثيرا، أن كثيرا يكون في مكة ثم يأتي كما يقول آتي أبيت بعد منتصف الليل، لعله يأتي لمدة ساعة يجلس قليلا ثم ينصرف. نقول المبيت هنا في الواقع حكمه كما يقرره العلماء ليس كالمبيت في مزدلفة، وإنما المبيت هو أن تقف وأن تجلس الليل كله إن استطعته، بهذا حققت الواجب. إن لم يكن ذلك فينبغي ألا يكون أقل من منتصفه وإنما أكثر من المنتصف، فالأكثر يأخذ حكم الكل، أما الأقل فإنه لا يأخذ حكم الكل في هذه الحال. إذن هذا هو المبيت ويعد واجبا. فإذا بات ليلة الحادي عشر والليلة الثاني عشر فهذا لا بد منهما. بعد ذلك ليلة الثالث عشر إن أراد أن يتعجل فمن تعجل في يومين، فالمراد في التعجل في يومين أي من أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر، فاليوم العاشر يسمى يوم النحر، والأيام الثلاثة بعده الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه تسمى أيام التشريق. فهنا فمن تعجل في يومين أي بعد يومين من أيام التشريق، ومعنى ذلك أنه يرمي جمار اليوم الحادي عشر الثلاث التي أشار إليها قبل قليل، وهو أن يبدأ بالصغرى، والجمرة الصغرى هي التي تلي مسجد الخيف التي هي قريبة من مسجد الخيف، ثم الوسطى بعد ذلك، ثم الكبرى وهي التي تسمى العقبة التي هي آخر منى وهي مما يلي مكة، يرميها بهذا الترتيب. والترتيب عند عامة العلماء وجمهور العلماء يعد واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام الثلاثة كان يفعل في رميه على هذا الترتيب، فلو كان الترتيب غير واجب لنكسها في يوم، يعني بدأ اليوم من الصغرى واليوم الثاني مثلا من الوسطى واليوم الثالث من الكبرى، لكن كونه يحرص عليه الصلاة والسلام في الأيام الثلاثة أن يرمي مرتبا بأن يبدأ بالصغرى وينتهي بالكبرى، وقال أيضا لتأخذوا عني مناسككم، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسم قاعدة في هذه المناسك، وأنه ينبغي في الواقع احتذاء هديه والتزام نسكه صلى الله عليه وسلم. كل جمرة أو كل ما هذه الجمار الثلاث كل واحدة منها يرميها بسبع حصيات. هنا نبه الشيخ رحمه الله تعالى ووقف وقفة كبيرة حول ما يتعلق بوقت الرمي، وهو أن وقت الرمي في اليوم الأول أشرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ضحى، رمى في الضحى أي بعد أن نفر من مزدلفة. في اليوم الثاني اليوم اللي هو الحادي عشر ويعد اليوم الأول من أيام التشريق، وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، كل هذه الأيام كان يرمي عليه الصلاة والسلام بعد الزوال، ولم يثبت أنه كان يرمي قبل الزوال، بل جاء في حديث ابن عمر ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينتظرون، قال كنا نتحين أي ننتظر، فإذا زالت الشمس رمينا. فمعنى ذلك أنه لو كان الأمر متسعا وكان بالإمكان أن يرمي الإنسان ضحا لم يكن لهذا التحين والانتظار معنا، وإنما كان كل إنسان يرمي متى ما شاء، سواء رأى ما ضحا أو في أول الصباح أو في آخره أو ما شابه ذلك. لكن قوله رضي الله عنه كنا نحيا ننتظر فإذا زالت الشمس رمينا، دليل على أن الرمي قبل ذلك لا يكون ماذا، لا يكون جائزا، وأنه لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال. مما يؤكد ذلك أنه عليه الصلاة والسلام في اليوم الثالث عشر الذي هو يوم النفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفر من منى، ومع ذلك لم ينفر ضحى، وإنما انتظر عليه الصلاة والسلام إلى أن زالت الشمس ثم رمى وانصرف ولم يصلي، فمعنى ذلك أنه لم ينتظر الصلاة أو لم يكن جلوسه لأجل الصلاة صلاة الظهر ثم الانصراف بعدها، وإنما كان انتظاره لأجل الرمي. فلما كان هذا الانتظار منه صلى الله عليه وسلم حتى في يوم النفر، دل ذلك عند عامة العلماء على أن الرمي لهذه الأيام الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كان بعد الزوال، وأنه لا يجوز قبل الزوال. نبه الشيخ هنا رحمه الله تعالى إلى مسألة، وهو أنه مع الزحام، وقد يكون هناك نوع من الزحام الشديد إذا قلنا بعد الزوال، فقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أول الرمي الذي قلناه الانتظار إلى الزوال، فهذا دليل على أن الرمي لا يجوز قبل ذلك، فهذا وقت الابتداء. قال لكنه لم يحدد الانتهاء. عامة العلماء يقولون إلى غروب الشمس، باعتبار أن ذلك يكون ما يسمى بالنهار، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى هذه الجمار، أي أعني أيام التشريق في النهار. وهنا أيضا أخر النبي صلى الله عليه وسلم الرمي في الأيام التشريق إلى الزوال، فمعنى ذلك أن الرمي يكون ما بين الزوال إلى الغروب. لكن الشيخ رحمه الله تعالى يقول بأنه في الواقع النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد هذا التحديد للانتهاء، وإنما كان ذلك نوع من الاجتهاد العلماء في هذا الباب. فمعنى ذلك يقول أنه لو كان هناك نوع من الضيق ونوع من الحرج على الناس أن يرموا بين الزوال إلى الغروب، الذي هو وقت السنة بالاتفاق، وقت السنة والوقت المستحب ووقت الفضيلة في رمي الجمار في أيام التشريق هو أن يكون ما بين الزوال إلى الغروب، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. قال لو كان هناك نوع من المشقة أو الزحام أو ما قد يظنه الإنسان من التضرر، خاصة إذا كان امرأة أو ضعيفة أو رجلا ضعيفا أو نحو من ذلك، فإنه يجوز الرمي ليلا، لأنه كما سبقت الإشارة إليه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد انتهاء الرمي، ومعنى ذلك أنه يمتد إلى الليل فيجوز. وهنا يؤكد الشيخ رحمه الله تعالى إلى أنه ينبغي للإنسان إذا دخل في الحج ودخل في النسك أن يباشر النسك بنفسه، وألا يوكل في رمي الجمار إلا عند الحاجة، بمعنى لا عدم التساهل، لأنه قد في الواقع يحصل نوع من التساهل في التوكيل والإنابة. هو نعم حصل نوع من التوكيل والإنابة، وهذا النسك يجوز فيه التوكيل والإنابة، لكن يكون التوكيل والإنابة عند الحاجة، إما أن يكون الإنسان كما قال جابر رضي الله عنه فكنا نرمي عن الصبيان، يعني إذا كان هناك صبي يخشى عليه ونحو من ذلك الصغير، أو كان هناك مريض، أو كانت امرأة حامل أو نحو من ذلك، فيخشى إما من بعد المسافة ونحوها أنه إذا جاء ورمى قد لعله يتضرر في ذلك، فهنا إذا حصل هذا التضرر تكون الإنابة. أما إذا كان بالإمكان للإنسان أن يأتي فإنه يجب عليه وجوبا أن يباشر المناسك بنفسه، ومنها ما يتعلق بهذا الرمي، فإنه لا يجوز للإنسان أن ينيب، وإذا كان باستطاعته أن يرمي بنفسه. وإذا كانت المرأة تخشى على نفسها شيئا من الزحام، يعني الخشية فقط من الزحام لكن بإمكانها أن تسير، فهنا يا الشيخ رحمه الله تعالى يؤكد على أنها تأتي ليلا، أي إذا خف الناس وعند ذلك لا يكون هناك زحام، لكنها تباشر هذه العبادة، منبها على أن هذه العبادة وهي عبادة النسك حجا أو عمرة، إذا دخلها الإنسان وإن كان ذلك تطوعا ليس له الخروج منها، لأن من العبادات من يرى من العلماء بأنه إذا دخل فيه له أن يخرج منه، بمعنى صام الإنسان صوم تطوع ثم بعد ذلك لعله دعي إلى وليمة أو نحوها، فكما قيل عند بعض العلماء أن المتطوع أمير نفسه، فله أن يفطر. من العلماء من يقول يقضي يوما مكانه، من العلماء من يقول لا يحتاج أن يقضي يوما مكانه لأنه في أصله متطوعا، كذلك فيما يتعلق بالصلاة ونحوها. طبعا الأولى أن لا يفعل ذلك، لكن لو كان هناك ما يدعو إلى القطع فإنه يقطعه. سائر العبادات يكون الأمر فيها ذلك إلا ما يتعلق بالنسك حتى وإن كان تطوعا، فمن أحرم بالعمرة تطوعا ثم جاءه صارف، أو أحرم بالحج ثم جاءه داع أو نحو من ذلك، بمعنى شغل أو مريض لقريب أو نحو من ذلك، فإنه ليس له أن يخرج منه، وإنما عليه ويجب عليه وجوبا أن يتم حجه أو أن يتم عمرته. فإذا كان الأمر يتعلق بهذه العبادة فالواقع كما قال الشيخ أنه يجب وجوبا أن يباشر الإنسان عبادته بنفسه. وأقول هذا مؤكدا لأنه في الواقع أحيانا نسمع من السائقين وهم كما يقولون في الغالب أنهم من أقوياء الناس وأشداء الناس ومن من بهم البأس والشدة, بعضهم ينيب بعضا وكله صاحبه أو هو يوكل صاحبه في الرمي, فهذا لا يجوز بحال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص للرعاة أن يخرجوا خارج منى لأجل الرعي جوز ورخص لهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد, ولم يجوز لهم الإنابة, لم يقل بأنه ينيب بعضهم بعضا أو يتوكل بعضهم على بعض, وإنما لهم أن يؤخروا, يعني أحيانا قد يكون بالمرعى أن يذهب بعيدا فلا يتيسر له أن يأتي مرة أخرى في نفس اليوم ويرمي في كل يوم, فرخص للرعاة أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد, ولم يرخص لهم بأن ينوبوا وأن يوكلوا وأن يفوضوا غيرهم بالرمي عنهم. فمن هنا ينبغي أن يعلم هذا الأمر, وهو مما في الواقع نبه عليه الشيخ تنبيها عظيما, وهو أنه ينبغي للإنسان أن يباشر هذه العبادة بنفسه حتى كما قلنا وإن كان ذلك بالرمي ليلا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحده أي بالغروب, لكن كما قلت قبل قليل لا خلاف بين العلماء أن من روى من الزوال إلى الغروب كان ذلك رميه في الوقت المستحب والوقت الفاضل. نبه الشيخ كذلك في هذا الأمر على أمر, وهو أن الإنسان إذا فعل هذه الأمور الثلاثة أو الأربعة بالأصح كما قلنا, رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم بعد ذلك حلق ثم طاف أو احتاج الأمر إلى أن يطوف ويسعى, فهذا يرجع كما قلنا إذا كان متمتعا لابد أن يطوف ويسعى, وإن كان مفردا أو قارنا وسعى مع طوافه طواف القدوم فإنه يكتفي بالطواف بهذا أي الطواف أو الطواف مع السعي يوم النحر وهو طواف الإفاضة, هنا يكون الحاج قد تحلل التحلل الأكبر, بمعنى حل له كل شيء حتى النساء, فإن ذلك يصبح حلالا, وإنما بعد ذلك كما قلنا يأتي إلى منى لأداء بقية هذه المناسك. نعم تأتي طواف الوداع. طواف الوداع. قال رحمه الله: إذا أنهى الحاج جميع أفعال الحج وأراد الرجوع إلى بلده فإنه لا يخرج من مكة حتى يطوف بالبيت طواف الوداع يجعله آخر أموره عند سيره, وليس على الحائض والنفساء طواف وداع لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. إذا ذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة في منى هذه الأيام الثلاثة, أعني اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر, وأنه يرخص للحاج لأن الله سبحانه وتعالى أذن لذلك, قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى, ولا شك أن من زاد هو الذي اتقى. إذن لا شك أن الأولى بالحاج إن لم يكن هناك ما يقتره أو يحتاج إليه بالذهاب والتعجل فإن له أن يذهب, ولو إن ذهب فلا حرج عليه, الله سبحانه وتعالى نفى عنه الحرج, لا نقول بأن عليه حرجا, لكن لا شك أنه ترك الأفضل في هذا الأمر, وهذا ينبغي أن يلحظ, بمعنى الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى مكة فقط لأن يقيم بها فالواقع إقامته في منى تعد تعبدا ومنسكا ويؤدي هذه المناسك وهي رمي الجمار, لأنه لو قيل بأنه سيأتي في اليوم الخامس عشر ويرمي ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى برمي الجمار يقال له: لا انتهى, بل إذا غربت الشمس من اليوم الثالث عشر ليس له أن يرمي الجمار ويكون ذلك عبثا لا يكون قربة. إذن ينبغي أن يلحظ الحاج هذا المعنى. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل, لكن كما قلنا الله أذن بالتعجل بعد اليومين, وقد نبه الشيخ لأنه في الواقع يقع عند بعض الحجاج نوع من الالتباس فيحسب يوم النحر وهي يوم العاشر بأنه أحد هذين اليومين, فيقول: الآن أنا رميت جمرة العقبة هذا يوم ورميت الحادي عشر, إذن الآن أنا فعلت يومين وأقمت بمكة يومين, لأنه على ما مضت الإشارة إليه بأنه يمضي ويأتي إلى منى إما في أول النهار أو حتى كما قلنا إذا كان من الضعفة لعله يقدم ليلا. إذن هنا يقول بأني أقمت في مكة أو في ميناء أعني أقمت في ميناء اليوم العاشر واليوم الحادي عشر، إذن هذين يومين، إذن لي أن أنصرف بعد اليوم الحادي عشر. فهنا في الواقع نبه الشيخ فإن هذا في الواقع غير صحيح، وهذا فهم خاطئ، وأن المراد بذلك إنما هما يومان من أيام التشريق الثلاثة. ومعنى ذلك أنه إذا رمى الحادي عشر ورمى الثاني عشر وانتهى، فإذا أراد أن يتعجل فإنه ينبغي عليه أن يخرج قبل غروب الشمس، لأنه جاء في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه بأنه من تعجل من تأخر وهو في الموطأ، أشار إليه عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من غربت عليه الشمس من أوسط أيام التشريق يعني الثاني عشر وهو بمنى فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد. إذن من غربت عليه الشمس بمعنى لم يطرأ عليه أنه يريد التعجل إلا بعد أن غربت عليه الشمس، عند ذلك كان الأمر بأنه يجب عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر وأن يرمي أيضا الجمار من اليوم الثالث عشر. هنا في الواقع نبه الشيخ إلى أمر، وهو أن الإنسان إذا قصد التعجل ونوى التعجل ورمى كما يقال في النهار أي بعد الزوال وقبل غروب الشمس وأخذ أهبة الخروج، إذن هو متعجل وفعل أسباب الخروج، لكنه في الواقع حبس، أحيانا يحبس بالسيارات خاصة في زمننا هذا، يعني قد يحتاج البعض إلى أنه ماذا أن يرجع إلى محل خيمته أو متاعه أو سيارته وهي في داخل منه حتى يركب مع مجموعته، فهذا في الواقع قد يضطره إلى الرجوع وأنه لا يخرج إلا بعد غروب الشمس فتحبسه السيارات أو يحبسه نحو من ذلك. فهنا نبه الشيخ بأن الإنسان إذا أخذ أهبة الخروج واستعد للخروج وفعل أسبابه فإنه في الواقع هذا لا يمنعه من الخروج ولا يكون ذلك نية أو يلزمه بعد ذلك أن يبيت هذه الليلة أي الليلة 13 ثم ما بعدها. طبعا في السابق كما قلنا بأنه بمجرد رمي جمرة العقبة كما قلت خطوات وأنت قد خرجت من منى ودخلت في مكة. إذا نبه الشيخ في الواقع على هذا الأمر فيما يتعلق بهذا الرمي. الأمر الآخر فيما يتعلق قبل طواف الوداع يحصل من بعض الناس، وقد نبه عليه الشيخ رحمه الله تعالى وقد أشار القارئ إلى هذا الأمر، وهو أنه إذا رمى الإنسان الجمار الثلاث أي في أيام الحادي عشر والثاني عشر أو الثالث عشر إذا كان من المتأخرين لم يبق له بعد رمي الجمار من المناسك إلا طواف الوداع، وقد كان الناس في السابق ينفرون من كل جهة أي كله يذهب إلى اتجاهه من منى، فأمروا كما في أثر ابن عباس أمروا ألا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إذن أمر الحجاج ألا يكون كما يقال يخرجون من منى أو من كل جهة، وإنما أن يكون آخر عهدهم أي بهذه المناسك وهذه الأماكن أن يكون آخر عهدهم بالبيت أي الطواف بالبيت وهو ما يسمى بطواف الوداع. فهنا أحيانا قد يكون من الناس، وهذا الذي أشرنا إليه قبل قليل، أن يذهب ويجلس في مكة يوم أو يومين أو أكثر أو أقل من ذلك أو ينفر مباشرة. نبه إلى أمر يفعله بعض الناس، وهو أنه ينزل ضحا في اليوم الثاني عشر أو في الثالث عشر، ينزل إلى مكة فيطوف طواف الوداع ثم يأتي إلى منى فيرمي الجمار وينصرف، فيقول بأنه في الواقع هذا الطواف لا يعد طوافا للوداع، ومن طاف هذا الطواف في الواقع لا يكفيه وإنما يلزمه أن يطوف طوافا آخر للوداع، لأن المقصود من طواف الوداع هو أن يكون آخر العهد أي من المناسك، ليس في مكة أنك تأتي إلى مكة تطوف ثم تمضي تقول أنا لا أدخل مكة بعد ذلك، وإنما أخرج من مكة إلى منى ومن منى مباشرة إلى الجهة الأخرى، وإنما أن يكون ذلك أي الطواف بالبيت هو آخر ما لا آخر العهد أي بهذه المشاعر، فلا يكون طواف الوداع إلا بعد الانتهاء والفراغ من الرمي، فمن طاف قبل الرمي فإن طوافه غير صحيح فلا بد أن يطوف بعد ذلك. هنا نبه الشيخ بأنه الإنسان إذا كان يقيم في مكة فإنه يؤخر طوافه إلى حين الخروج، ومعنى ذلك أنه لا ينشغل بعده أي بعد طواف الوداع بأسباب تقتضي ما يسمى الإقامة، بمعنى أن يتاجر مع الناس أو أن يبيع أو أن يشتري أو ما شابه ذلك أو ما شابه نحو من ذلك فهذا لا يجوز له. لكن إن كان تأخره لأجل ما يسمى انتظار الرفقة أو انتظار السيارات أو التهيؤ للسفر أو نحو من ذلك، لأنه خاصة في هذه الأزمنة في الواقع لما كان الإنسان مرتبطا بحملة أو بجماعة أو نحو من ذلك لا يستطيع كما يقال بالضبط أن يحدد ساعة الانطلاق، فهم يقولون لقول له الليلة لعلنا نسافر أو من الغد صباحا لعلنا نسافر. فهنا إذا تأهب بطواف الوداع ويكون فقط جلوسه في مكة وانتظاره لأجل الاستعداد وانتظار الرفقة حتى وإن نام، يعني لا يلزم من ذلك أن يكون مستيقظا، لا يلزم من ذلك ما يقول أن يكون جالسا على كرسيه، وإنما يكون متهيئ ليس متهيئا لأن يقيم وأن ينتظر في مكة يومين أو ثلاثة، وإنما فقط ينتظر اجتماع الرفقة لأنه لا شك أنهم يتفاوتون، فهذا يذهب للطواف وهذا يتأخر وهذا نحو من ذلك يحتاج إلى سعي وهذه كما يقال معه ضعف أو نحو من ذلك. إذن قد يكون هناك نوع من التفاوت، فالمقصود أنه يكون الطواف هو آخر العهد بمعنى أن يكون الإنسان عازما على السفر قاصدا للسفر لا ينوي الإقامة والمكث يوما أو يومين، فعند ذلك لو تأخر شويعات فإن ذلك لا يضره في هذا الحال. هذا الطواف الواقع يعد من المناسك ويعد من الواجبات، ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض فقط بأن تنفر ودون طواف، وهذا الترخيص لها دليل على عدم الترخيص لغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من صفية ما يريد الزوج من أهله، فعند ذلك قيل بأنها حائض أي كان ذلك في آخر أيام التشريق، فقال أحابستنا هي، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة، ومعنى ذلك أنها ستحبسنا، ومعنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان إذا كان لم يطف طواف الإفاضة أن يخرج من مكة، وإنه لابد أن ينتظر، لأنه مر معنا أن طواف الإفاضة هو الطواف الركن لا يتم الحج إلا به، فقالوا بأنها قد أفاضت بمعنى طواف الإفاضة قد تحقق منها، قال فلتنفر إذن. فعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نفر، مع أنه أمر أن لا ينفر أحد إلا أن يكون آخر عهده بالبيت، فمن هنا استدل العلماء على أن طواف الوداع يعد واجبا وأنه يرخص للمرأة الحائض بأنها طبعا ومثلها النفساء بأنها تنفر دون أن يكون عليها شيء في هذا الأمر. فهنا هذا ما يتعلق بطواف الوداع. فهنا في الواقع نبه الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن هذا الطواف وهو طواف الوداع ينبغي أن يكون هو آخر هذه المناسك. قبل أن ننتقل إلى أمر آخر، لأن الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك انتقل إلى محظورات الإحرام فختم بها، وهذا لعلنا سنرجئه إلى لقاء غد والدرس يوم غد إن شاء الله، سيكون حديثنا عن محظورات الإحرام، وإن كان في الواقع ينبغي للإنسان أن يكون على علم بهذه المحظورات قبل الدخول في الإحرام ليكون على علم بها، لكنه في الواقع أردت أن أنبه إلى أمر أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى يتعلق بالوقوف بعرفة، والذي أوشرنا بأنه يعد من أركان الحج، وأن من لم يقف بعرفة في الواقع فإنه فات الحج عليه، ولذلك في الواقع أكدت على أنه ينبغي للحاج أن يكون على علم وعلى يقين بأنه في داخل عرفات وليس في حدودها خارجا منها، لأنه في الواقع أن بعض الحجاج إذا رأى الحجاج كما يقال نازلون فإنه ينزل بجوارهم يظن بأن هذا منزل، ولذلك في الواقع يقع هذا الخطأ كثيرا جدا في المزدلفة، فإن كثيرا من الحجاج ممن يصعد بقدميه إلى عرفات ثم يظل فيها أحيانا في عند الشمس ونحوها في الواقع يصيبه نوع من الأرق والتعب والجهد في هذا المسير ذهابا ثم إيابا، فكونه بعد ذلك يأتي قافلا من عرفة إلى مزدلفة فالواقع يرى أو يكون من كثير منهم وليس من القليل أنه إذا رأى الحجاج نازلون في مكان نزل بجوارهم وقربهم، فإذا ما استيقظ في الصباح بعد صلاة الفجر ومضى متجها إلى منى يرى بأنه الآن بداية مزدلفة، وهذا في الواقع ما بات في مزدلفة، وهذا في الواقع لا يعذر لأنه في الواقع كان منه التفريط، يعني لم يتحقق، وبخاصة في هذه الأزمنة أصبحت اللوحات واضحة بينة، سواء كان ذلك في عرفات أو في مزدلفة، فإنه في الواقع ينبغي على الحاج أن يكون متأكدا أنه قد دخل هذه الحدود، يعني حدود مزدلفة وهذا الذي يقع فيه الخطأ كثيرا، أو في حدود عرفة كذلك. وعرفة هي من أوسع المشاعر، يعني هي أرض واسعة رحبة تستوعب الناس بكثرة، بخلاف مزدلفة فهي في الواقع أصغر المشاعر مكانا وموقعا. لكن في الواقع الذي يحصل فيه الخلل والإخلال من الحجاج في عرفة أنهم لا ينظرون إلى هذه اللوحات وإلى هذه الأماكن، وإنما ينظر بعضهم إلى بعض، وبعضهم أحيانا كما وهذا قد نبهت عليه أن مقدمة المسجد ليست من عرفة، مقدمة المسجد ليست من عرفة، ولذلك هناك توجد علامات توضح ذلك، وإنما من أراد أن يصلي ويكون في الصفوف الأولى في هذا المسجد فإنه ينبغي له بعد ذلك أن يدخل إلى داخله أو ينتقل. ولذلك قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في هذا المكان وصلى لم يقف فيه، وإنما انتقل إلى قرب الصخرات. إذن هنا في الواقع ينبغي أن يلحظ الإنسان والحاج بخاصة فيما يتعلق بعرفة، لأن المبيت بمزدلفة قد يجبر، لكن الوقوف بعرفة لا يجبر مطلقا، وإنما من لم يقف بعرفة فاته الحج. فهنا في الواقع ينبغي أن يلحظ الحاج هذا الأمر. هنا نبه الشيخ، يعني الإنسان كما يقال لعله يتأخر، وهذا في السابق كان يكون، بمعنى أنه لعله أخطأ في التقدير أو أخطأ كما يقال وكان مجيئه متأخرا فتعطلت سيارته أو الحافلة أو نحو من ذلك، فلم يأتي عرفة إلا بعد طلوع الفجر، وهذا ما يسمى فاته الحج. وهذا في الواقع حتى كان من العام أو قبل العام بعض الحجاج من بعض الدول جاءوا متأخرين، ما جاءوا إلا يوم عرفة، يعني ما وصلوا إلا إلى المملكة إلا في يوم عرفة. فهنا لو حصل أيضا منهم تأخر ولم يصلوا عرفة إلا بعد طلوع الفجر، معنى ذلك فاتهم الحج. فهنا في هذا الذي يفوته الحج ماذا عليه وماذا يلزمه في هذه الحال؟ أشار الشيخ رحمه الله تعالى بأنه يلزمه أربعة أمور. أحد هذه الأمور أنه يتحلل بعمرة أو بأفعال العمرة، بمعنى الآن الحج فاتك، ومعنى ذلك أنه لا يلزمك بعد ذلك أن تأتي إلى مزدلفة ولا إلى منى وإلى غير ذلك. ماذا تفعل وقد فات الحج؟ لأنه فات عرفة، ومر معنا أن الحج عرفة. فهنا يمضي إلى مكة فيطوف ويسعى ويقصر، فهذا ما يسمى بالتحلل، إذن يلزمه ذلك. وهنا أمر، فإن كان لم يشترط عند إحرامه في الحج أن محلي حيث حبستني فإنه يلزمه أن يقضي هذا الحج بحجة أخرى، فيلزمه القضاء بعد ذلك. وهنا القضاء يكون فورا، بمعنى يلزمه أن يؤدي الحج في السنة التالية مباشرة، ويلزمه كذلك أن يتحلل بذبح الهدي. إذن هذه أمور أربعة، وهي الطواف والسعي بمعنى أداء العمرة مع الحلق، ثم قضاء ذلك النسك في قضائه على الفور، ثم أن يهدي هديا في هذه الحال. هذا الذي يلزمه، وأشار إلى ما كان من الصحابة أو بعض الصحابة زمن عمر رضي الله عنهم، وهذا ما أفتهم به عمر، فقد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن خلافته أمر أبا أيوب وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج، بمعنى جاء متأخرين ظن بأنه يكون يوم الخميس يوم الجمعة، لكن كان الوقوف مثلا كان يوم الخميس، والله أعلم. هذا سائل يسأل يقول: هل يجزي أو هل يجوز لمن تحلل التحلل الأول في الحج مقدمات الجماع، ومن وقع في هذه المقدمات ما الذي يلزمه؟ لا يجوز له، يعني لا، التحلل الأول يجوز له فيما يتعلق بلبس الملابس المعتادة، وله بالطيب ونحو تقليم الأظفار وما شابه ذلك. أما ما يتعلق بالنساء ومقدمات النساء ومتعلق هذه الأمور كلها، فهذه كلها محرمة عليه، لا يجوز له أن يفعل شيئا من ذلك، بل إنه لو وقع في شيء من ذلك كانت عليه ماذا؟ عليه الفدية. فهنا لو حصلت منه المقدمات يقول تلزمه الفدية، والفدية هنا فدية الأذى، بمعنى أنه مخير بعد ذلك بين أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يطعم ستة مساكين أو أن يذبح شاة، له هذه، لكن ينبغي في الواقع أن يتجنب ذلك. هذا السائل يسأل: ما حكم من دخل عرفة ليلا وليس بعد الشروق؟